الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. نعم. طيب النداء باسم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني مقتضى الحال أن يقول يا رسول الله من أجل التعليم للصحابة والله عليك. إلا يعلمهم دينهم بما سأل عنه من الإسلام والإيمان والإحسان، مهم بأسلوبه، أسلوبه قد يكون فيه نظر. ولهذا قال العلماء أنه يستفاد من قوله يعلمكم دينكم أن الرجل إذا سأل عن الشيء وهو عالم به من أجل أن يعلمه الآخرون أنه يعد معلما، وإن كان التعليم من غيره، لكن نظرا إلى أنه والسبب صار كأنه هو المعلم.